طيب بالنسبة للسنة الراتبة يا شيخ محمد، نعم، إذا صليت الظهر في صلاة الجماعة في المسجد وأردت أن أصليها في البيت لكن بعد يعني ساعة، لك إلى أذان العصر. إلى أذان العصر. نعم. جزاك الله خير يا شيخ محمد. أياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.